هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والسعادة والنشاط. أسعد معكم في هيلي سيلي. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. اسمحوا لي أقدم لكم دعوة للتقبل، بمعنى أن يتقبل بعضنا بعضا على ما فينا من القصور أو العيوب، فلا يجب أن يطلب كل منا من الآخر درجة الكمال، فالكمال لله وحده، ولكن يكفي درجة التقبل بما فيها من الرضا والتعاطف. فما أجمل لو وجد كل منا من يتعاطف معه ويحن عليه ويشعره بالحب، ساعتها بقى هنكون كلنا عندنا قدرة كبيرة على المواجهة والصمود والتحدي. تحدي لإيه؟ للواقع، الواقع اللي ممكن يكون صعب على بعضنا. وأجمل شيء إن أطفالنا المختلفين يكونوا في قلوبنا جميعا، وإحنا متقبلين ومتعاطفين ومتعاونين، بل ومحبين أيضا. كل سنة وانتم طيبين. خالد عبد الغني، أستاذ علم النفس الإكلينيكي والتحليل النفسي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا يا أبو دنيا، لا ما تنزلش. بتقولي ما نزلش؟ أيوة، اوعى تنزل دلوقتي. ليه يا عفاف؟ أصل غدا كلمتني. ما تكلمك، انا رايح شغلي. غدا قالت لي انها جايه وزمانها في الطريق. وغدا مستعجله ليه؟ هو في ايه؟ في ان الشمس النهارده تقريبا هتبقى ساطعه. ايوه ما انا شايف. غدا عايزه، يعني غدا عايزه تشرب معانا الشاي في الفرندا. الشاي وفي الفرندا؟ هي عايزاه كده وزمانها قربت. وفين مسرات؟ دخلت اوضتها عايزه تنام. تنام ايه؟ ما هي لسه قايمه من نوم وفطرت معانا. بصراحة أنا مش قادرة أفهم ليه ما صرت اتبرجلت لما عرفت إن غدا جاية وحنقعد في الفرندا. سيبك منها، تنام ولا ما تنامش، أنا هشرب الشاي معاك أنت وغدا وانزل أروح الشركة. أيوة، صباح الفل يا حبيبتي. صباح النور يا جودي يا قمر، ده انا كنت جايالك لولا ان عرفت انك جايالنا. ايوه، اما انا قلت العفاف، اصل الجو النهارده بسم الله ما شاء الله مشمس وجميل. بس ممكن يقلب. ما اعتقدش، ليه بنقي فيها؟ وبعدين قعده الفرندا عندكم بتبقى عز الطلف في الشمس بقى. يلا كان نفسي اجيلك. طب ما انا جايه لكم يا حبيبتي. تشرفي، بس يعني لو ما اديش غيمه والفرندا تبقى برد. خليه على الله يا مسرات، انا جايه وخلاص. برضو ايه؟ برضو تشرفي وتنوري، واللي يحصل يحصل بقى. ايه اللي يحصل يحصل ده بنتي يا مسرات؟ كلامك غريب كده ليه؟ انا قاطي على الطقس يا حبيبتي يا روحي، الجو الشتاء والرعد والمطر والشمس اذا سطعت ولعلعت. ها، ملهاش مكان في كلامك؟ انا نازله جايه لكم اهو. تناديها عفاف عشان على الأقل تفتح الباب لغادة. خبطت على بابها ما ردتش، هي حرة بقى. امرها غريب مسرات دي، وسمعها بتتكلم في التليفون بصوت واطي خالص. ربنا يهديها يا رب. دلوقتي على باب العمارة، عم عبده قبلها وماشي قدامها ناحية الأسانسير، فتح لها الباب، دخلت وقفل وراها. السواري والأسانسير هيبقى في الدور بتاعنا. وقف غادة، فتحت باب الأسانسير وجاية على بابنا. طبقاتك يا مسرات، نامي بقى وكأنك رايحة في النوم. لا لا لا، أقعد هنا إيه؟ ده أنا جاية مخصوص ودب المشوار عشان أقعد في الفراندا. والفراندا هتنور بيك يا غادة. أنا عايزاها منورة بالشمس، وبعدين أقعد أنا فيها أتشمس بيها. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. تسلمي. يا مصيبتي عبد الغفور. إيه في إيه؟ إيه اللي جاب الحاجات دي هنا في الفراندا؟ لا لا لا، دي ما يتقعدش فيها خالص، دي كلها كراكيب. الحاجات اللي قلنا ياخدها بتاع روبابيكيا. مسرات محتفظة لنا بيها في الفراندا. منظر ما يليقش ابدا بفراندة ابو دنيا. عشان كده الهانم عاملة نايمة. دي لسه مكلماني. نايمة ايه؟ مسرات، انت يا مسرات، مسرات كراكيب في الفراندا، هتشوف يا مسرات. عزيزات المستمعة، نظمت مؤخرا وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة حلقة نقاشية تحت عنوان دور الفن في تناول قضايا المرأة. هبة يوسف كانت هناك وأجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون. دكتورة غادة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. دكتورة غادة، بنتكلم مع حضرتك عن ظاهرة العنف ضد المرأة ودور الفن في مواجهة هذه الظاهرة. هو الحقيقة موضوع العنف ضد المرأة ده بقاله سنوات مستمر، والحقيقة القيادة السياسية مهتمة جدا بالموضوع ده. بالموضوعين بقى، أنا بقول كده في كل حديث، بالموضوعين. أول حاجة المرأة، تاني حاجة القوى الناعمة. فمفيش أهم من القوى الناعمة أو الفن بشكل دقيق، إن هو يعبر عن أي مشكلة في المجتمع ويحاول إن هو يجد لها حلول. يعني لأنه الفن عادة هو بيبقى لسان حال المجتمع، ومش بس كده، لأنه الفن كمان له قوة تأثير كبيرة جدا على جموع المتلقين. لأن أنت تقدري تأثري على أي حد بندوة يحضرها عشرات، في إعلان تأثري على مئات الأشخاص، إنما لما يبقى عبر الفن الحياة ده بيبقى له تأثير كبير جدا. كمان خاصة أنه الناس ما بتحبش الرسائل المباشرة، أن أي حد يوجه لك رسالة مباشرة، يعني بمعنى مثلا لا للختان، لا للتحرش، لا للزواج المبكر، كل الرسائل دي الحقيقة ما بتجيبش أي مردود أو أي نتيجة، لأن إحنا كشعب بنفض أي حد كمان بيرفض أو بينبذ أي حاجة ليها علاقة بالرسائل الموجهة. ولكن عن طريق الفن تصل أسرع. إنما عن طريق الفن اللي هو بشكل غير مباشر، اللي هو بيقدر يقدم لك أي مشكلة أو أي عادات تقاليد بالية بتواجه المجتمع، بيقدر يعالجها بشكل مختلف. المزيكا بتتدخل، التمثيل بيتدخل، التكوين بيتدخل، اللون بيتدخل، كل العناصر السينمائية أو العناصر التلفزيونية اللي هم واحد دلوقتي واحد، يعني كلهم بيتضافروا مع بعض علشان تحقيق الهدف من العمل الفني. دكتورة غادة، كلمينا حضرتك النهاردة عن المشاركة في هذه الندوة ومشاركة الأكاديمية. أولا أنا هنا بدور باتنين، دوري هنا اتنين. أولا بكوني رئيس أكاديمية الفنون، دي حاجة. الحاجة التانية هو أنا رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة اللي موجودة، اللي احنا عملناها من 2018، أحيناها من 2018، كانت موجودة قبل كده بس أحيناها من 2018. وإحنا شاركنا زي ما شفتي بالكلمة اللي أنا قلتها أو بالندوة اللي أنا عملتها، إلى جانب إن احنا قدمنا فقرة فنية لكورال المعهد العالي للكونسرفاتوار، كورال الأطفال بالمعهد العالي للكونسرفاتوار. احنا أي مشاركة لينا في أي فعالية مش بس خاصة بالعنف ضد للمرأة أي فعالية إحنا بيبقى نشاطنا هو فني، باعتبارنا إحنا المورد الأول للفنون في مصر كلها. دكتورة غادة، والتفاعل كان قوي جدا من طلاب جامعة القاهرة. الحقيقة أنا انبسطت جدا. أولا التفاعل في حاجتين، كان في استجابة كبيرة قوي في الندوة، وفي تفاهم، والولاد بدأوا يعملوا حوار. إحنا يعني حتى أصرنا إن يبقى في حوار من المنصة للولاد، فكان في تفاعل كبير جدا. وكمان كان في تفاعل لما الولاد بدأوا يغنوا والأطفال بدأت تغنوا، بقى في انفعال أكبر. بعد كمان لما خلص ده، لقيت كتير قوي من الطلبة بيجروا عليا وعايزين يسألوني إحنا ممكن نقدم المعهد إزاي، إحنا عايزين نخش معهد السينما أو معهد فنون مسرحية، أنا بعزف مزيكا، أنا بمثل أنا. فلقيت برضو في تفاعل كتير، لأن أنا كمان من خلال كلمتي أنا عرفت الطلاب الموجودين على المعاهد المختلفة في الأكاديمية الفنون والأقسام المختلفة. دكتورة غادة، نحتاج إلى إلقاء الضوء على النماذج الإيجابية للمرأة المصرية في المجتمع. طبعا، وخصوصا دلوقتي كمان إحنا بقى في تمكين للمرأة كبير جدا، لأن القيادة السياسية زي ما قلت قبل كده أنها مهتمة اهتمام كبير جدا بالمرأة ودور المرأة. والحقيقة معالي رئيس الجمهورية ألف أكتر من لقاء إن هو بيرجع لها حقها، هو مش بيديها حق زيادة، لكن هو بيرجع لها اللي اتسلب منها. وأكبر دليل عدد الوزارات، عدد المحافظات، عدد المحافظين يعني لو أو المحافظات، عدد نواب المحافظات. أنا شخصيا هو تعييني، فيعني إذا بقى في قيادات نسائية كتيرة جدا ونماذج مشرفة وفعالة. حتى الدراما والسينما والتلفزيون بيأكد ده بشكل كبير قوي. يعني لغاية النهاردة مسلسل أم كلثوم لما بيتعرض كل الناس بتتفرج عليه، كل الناس بتتابعه، كل الناس بتهتم بيه. ليه؟ لأن أم كلثوم أيقونة في كل حاجة. الست البسيطة الريفية الغلبانة إزاي بقت كوكب الشرق. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية حققت نجاحات وإبداعات في جميع المجالات. وفي المجال السياحي ألتقط لكم هذه الصورة المشرقة لامرأة حصلت على جائزة أفضل مرشدة سياحية في مصر وشمال إفريقيا. دكتورة داليا أمين، صباح الخير ونقول لك مبروك. صباح النور يا فندم، والله يبارك فيك، متشكرة جدا لزوجي. يعني من الجميل أن المرأة المصرية تأخذ هذا التكريم أو هذه الجائزة، لكن حيثيات الجائزة كانت عن إيه؟ أولاً لو هنتكلم عن مهنة الإرشاد السياحي، هي مهنة بتعتبر من أفضل ومن أجمل المهن التي تشغلها المرأة المصرية أو سواء المرأة على مستوى العالم. مهنة الإرشاد السياحي مهنة جميلة، لأن المرشد السياحي أو المرشدة السياحية بتبقى هي الصورة المصغرة للدولة. يعني السائح لما بيجي من الخارج ما بيبقاش ما عندوش أي خلفية عن البلد، ما عندوش أي خلفية عن حضارتها، عن تراثها، عن ثقافتها، عن عاداتها، عن تقاليدها. هو الانطباع الأول وهو الانطباع الأخير. يعني انت بتمثلي له مصر بما انك وكمان مرشده سياحيه ومصر، فانت ممثل لمصر، انت سفيره لمصر، سفيره الوطني، سفيره بلغتك، سفيره بثقافتك، سفيره بمعلوماتك، سفيره بطريقتك في الحديث، في القائك، في الاتندنس، في ظهورك، في حضورك، في قيادتك للمجموعه السياحيه، في حلك للمشكلات اللي ممكن يقابلها السائح. هو ده حيثيات ان انت تكوني مرشده مثاليه. عندنا في مصر العديد من المرشدات السياحيات أو المرشدين السياحيين اللي هم فعلا صورة مشرفة، وهم كلهم مثاليين، وهم كلهم متفوقين ومتميزين، لأن بتسندهم حضارة بتمتد جذورها ل7000 سنة، وهي أقدم حضارة من أقدم الحضارات على مستوى العالم. وده بيعمل لنا سبورت عالي جدا جدا جدا، بيدعمك أمام العالم كله في وضعك أن تكوني فخورة بتاريخك وفخورة بحضارتك وبتراثك وبلدك اللي أنت بتنتمي إليها. الجائزة، الهيئة التي منحت الجائزة لحضرتك، الاتحاد الدولي للمؤسسات المرشدين السياحيين World Federation of the Tourist Guide Organization، وجامعة الفيوم، وجامعة الأسكندرية. يعني خدتها من الاتحاد الوفتجة الفيرست، ده أول حاجة خدت منه، تاني حاجة خدتها من جامعة الأسكندرية، وتالت حاجة خدتها من جامعة الفيوم. جميل جدا. ولكن إيه هي الصفات التي يجب أن تتوافر في المرشدة السياحية؟ صفات المرشدة السياحية زي ما ذكرت لحضرتك، المرشد السياحي أو المرشد السياحي هو سفير، فالسفير لازم يكون له اتندنس، لازم يكون له حضور مميز. حضوره المميز بيتمثل في اخلاقيات المهنه، حب للوطن، في وفائه، في ولائه، في لغته المتمكن منها عشان يقدر يوصل المعلومه الصح، ما يوصلش معلومه غلط للسائح اللي جاي لمصر، اللي ما يعرفش عن مصر اي حاجه غير ان هو يعرف عنها الاهرامات والمتحف المصري او الاهرامات والمومياوات فقط. لا، لما المرشد السياحي بيكون مرشد متقن ومتمكن، بيقدر يوصل صوره كامله تعجز عن توصيلها وصلها جميع الوسائل الإعلامية على مستوى العالم. في سائح وفي أنواع من السياح جايين مصر ما يعرفوش عن مصر أي حاجة، بيبقوا متخيلين إن مصر عبارة عن صحراء وجمال وأهرامات، هي كونتستنشال إيمج كده، صورة ذهنية ما بتبقاش متغيرة. فبيجي بيلاقي حضارة بتكلمي عن الصناعات، بتكلمي عن الزراعة، بتكلمي عن التجارة، بتكلمي عن المدن الجديدة اللي بتتبني، بتكلمي عن الجمهورية الجديدة، بتكلمي عن النقلة التاريخية اللي بتحصل في مصر حديثا وقديما، بتربطي الماضي بالحاضر وبتعرفي ان الوليد اللحظة ده مش من فراغ، ده جاي من حضارة عميقة بتمتد جذورها لآلاف السنين. احنا كنا موجودين قبل ما التاريخ يتوجد، واحنا كنا هنا قبل ما اي حد يكون موجود. فانت بتعرفي ان احنا we were the first and we will stay the first، احنا كنا الاوائل وهنفضل متربعين على القمة. دكتورة، أبرز انطباع إيجابي حضرتك يعني وصل لك من سائح عن المرأة المصرية؟ أبرز الانطباعات اللي أنا أخذتها من السياحة عن المرأة المصرية إن المرأة المصرية بتشغل كافة الوظائف، لأن هم كانوا متخيلين إن المرأة في مصر أو إن في حالة من كبت الحريات في مصر، فلما بينزلوا مصر بيلاقوا إن المرأة شارت مناصب كتيرة، مرشدة سياحية، دكتورة جامعية، طبيبة، وزيرة، قاضية، كل ده وزيرة وسفيرة وقاضية. فده في حد ذاته بيوصل لهم فكرة إن مصر فعلا بتهتم بالمرأة، إن المرأة واخدة حقها إلى حد كبير داخل مصر، إن مفيش كبت للحريات، إن في حقوق وفي واجبات، إن الست في مصر مش مجرد إن هي يعني امرأة مربية أو ربة منزل، لا دي ست عاملة ومؤثرة في تحركات المجتمع داخليا ودوليا. مصرية يا خمرية على مهلك، على مهلك يا بلح أمك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك يا مصرية يا خمرية. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وأخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. الحقيقة أنا بستغرب وبتعجب من نسيان قيمة غالية في حياتنا، وهي اعتزازنا برفع العلم، علم بلادنا، بلادنا مصر الغالية، مفروض إنه يبقى موجود ويرفرف على كل سطح بيت، وكل طفل يحفظ نشيد بلدنا بدل الأغاني اللي طلع الأيام دي وملهاش أي معنى. العلم اللي جنودنا دفعوا تمن رفعه على أرض سينا الحبيبة بدمائهم الطهرة النقية، واللي لغاية دلوقت الجيش والشرطة واقف في قلب النار عشان يفضل يرفرف قدام عيون الأعاجي ولا يتنكس أبدا. ليه بس بنفتكر العلم والنشيد الوطني ساعة مباريات الكورة، وبعد ما تنتهي البطولة ولا المباراة ننسى نشوة رفع العلم؟ لا يا حبايبي، ما ننساش رفع العلم وترديد النشيد الوطني. ياريت المدارس والجامعات والمعاهد وحتى مراكز الشباب تزيد من روح الانتماء وتوضح أي معنى أو معلومات عن علم بلدنا والنشيد الوطني اللي غناه موسيقار الشعب سيد درويش أيام النضال ضد الاحتلال البريطاني من أكتر من 100 سنة. تخيلوا، من أكتر من 100 سنة. حبايبي، ربنا يديم علينا محبة الوطن وكل شيء يمس وطننا الغالي مصر الحبيبة. ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، والآن مع منى خليل ونصائح لسنة أولى أمومة. ضيفتي هي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. سنة أولى أمومة محيرة الجيل الجديد كله أحيانا، وكتير منهم بيبقى في ظروف لازم هي اللي تتصرف، يعني في مكان بعيد مثلا عن الوالدة، عن ما بتلاقيش حد تسأله يكون مصدر ثقة. طيب احنا هنبتدي ونقول كيف اهتم بالمولود الصغير وما هي اهم احتياجاته في الفترة الاولى. بالنسبة للأطفال الصغار في الفترة الأولى أو المواليد الصغار، أهم حاجة إنه ينام كويس ويأكل كويس. ما فيش أكتر من كده. هي مشكلتهم النوم. يعني عدم النوم بفترة طويلة يهيئ لكل أم إن هو بينام زينا، فإحنا عايزين نوضح النقطة دي، مهمة قوي. هو الدنيا مختلفة عنده طبعا لأن هو لسه جديد. فإحنا بنعوده إزاي إن هو الرضاعة الطبيعية طبعا تكون في كل وقت، علشان بس في ناس بيقعدوا يقولوا الأم لا، ونظم الرضاعة في البداية خالص لحد 6 شهور ما فيش حاجة اسمها تنظيم رضاعة، الرضاعة في كل وقت وفي كل ما بيطلب، لأنه ما بيبقاش الرضاعة بالنسبة له أكل بس، ده بيبقى فيها حنان وفيها اطمئنان وفيها إن هو بيسمع دقات قلب أمه فبيطمئن. فالرضاعة طبيعية لما يرضع كتير ويسمع دقات قلب أمه زي كان متعود، هيبدأ إن هو يهدى وينام. جعان ياكل. ايوه جعان ياكل. وعلامه الجوع بالنسبه للاولاد هي البكاء. بكاء. أيوة. بشده يعني. البكاء بالنسبه لهم بيكون هي اللغه بتاعتهم اللي بيتواصلوا بيها معانا. يعني هي مش بكاء ان هو زعلان قد ما ان هو بيوصل لك ان هو محتاج حاجه. دي اللغه بتاعته. أيوة. فممكن ان هو علشان ينام قبل ما ينام ياخد شاور دافي، يتعمله تدليك بأي لوشن بزيت زيتون حتى، ده بيساعده على انه ينام فترات اطول وبهدوء. كمان في الناس الشتاء بقى دلوقتي، يعني ايام الشتاء البرد، يعني يستحسن يكون الحموم في البانيو بتاعه المخصص ليه في غرفته. ايوه طبعا بلاش نخرج بيه بره ونلبسه بره. لا، الصغيرين اللي هم لسه مواليد صغيرين طبعا الحمام بتاعه بيكون في غرفته ويتدفى، بس ما نتقلش عليهم. او ناس حد اشوف امهات ملبسه كتير، وكل ما هي تبرد تلبسه. كل ما هي تبرد تلبسه بالظبط كده. هي تشوف هي لابسه قد ايه وتلبسه قد ما هي لابسه بالظبط. هو حاسس زي ما انت حاسه بالظبط، وفي الاخر عليه الغطا بتاعه، هو ده اللي بيكون زياده. ما فيش اكتر من كده. يعني السن الصغير ده زي ما اتفقنا ان اهم حاجه ياكل كويس ونساعده انه ينام كويس. الاصوات العاليه بلاش منها، لازم كلنا نحرص على انه وهو نايم ما يبقاش فيه اصوات. الخلافات الاسريه بين الاب والام بيحس بيها وبيتوتر لتوتر امه حتى وهو رضيع. وهو رضيع ده من هو في بطن امه وهو بيحس بمشاعر. فممكن انا ما بقاش عارفه هو زعلان ليه، هو متوتر للتوتر بتاعك وقلقان للقلق بتاعك وزعلان للزعل بتاعك. فانت حاولي كده تبقي مرحة وتهدي نفسك علشان ابنك هو كمان يهدى، واللي حواليها كمان. يا دكتورة، ما احنا النصيحة الام يعني كتر خيرها عليها دور كبير جدا. حقيقي. ادوار كثيرة جدا. حقيقي. اللي حواليها كمان يساعدوا في ده. اكيد لازم الاب ولازم اللي حواليها كلهم يساعدوا ان الطفل ده، يعني انت عايز ابنك يكون سعيد، لازم تخلي امه سعيدة علشان تربي لك طفل سعيد. على الاقل يكون مرتاح، يعني اكل هياكل مثلا، ملابسه هتتغير، اهتمامات هي بتهتم بيه، فانت اهتم بيها بقى واهتم بطلباتها، وبلاش النقاشات والحوارات اللي بتكون حادة او باسلوب حاد. عايزين نتعامل كلنا مع بعض بهدوء وحنان في بيتنا علشان اطفالنا يكون عندهم صحة نفسية. عزيزتي المستمعة، ولجمالك هذه النصائح للعناية بالبشرة مع خبيرة التجميل زينب الشريف. هتكلم معاكو عن العناية بالبشرة بين الفصول. احنا عارفين طبعا ان في تغيرات بتطرق على البشرة بين تغيير كل فصل والتاني. قبل ما اكلمك على العناية بالبشرة، لازم الاول اتعرف على انواع البشرة. طبعا احنا عارفين ان في عندنا بشرة عادية، ودي بشرة ما بيكونش فيها اي مشاكل، ودي طبعا بشرة الاطفال. بعد كده في بشرة مختلطة، ودي بتجمع بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة. لو جيت اتكلمت كمان على البشرة الدهنية، ديها علامة مميزة ان هي بيكون فيها احيانا حبوب او بيكون فيها مسامات واسعة وبصور بيضاء وسوداء. لو جينا اتكلمنا كمان على نوع تاني، بس عايزة انوه عن مفهوم مهم جدا، هي مش نوع، البشرة الحساسة. البشرة الحساسة هي حالة بتغير البشرة بتاعتي، يعني ممكن تكون البشرة بتاعتي دهنية وتتحول إلى حساسة نتيجة تغيير الفصول. طيب إزاي أنا أحافظ على البشرة بتاعتي؟ البشرة بتاعتي بتحتاج عناية. أول حاجة ما نمش خالص من غير ما أكون منظفة البشرة بتاعتي تماما باستخدام الغسول المناسب ليها. مفيش حد يكون بشرته دهنية ويستخدم لي غسول البشرة الجافة، يبقى أول حاجة استخدام الغسول المناسب. تاني حاجة ترطيب البشرة، يجب ترطيب البشرة وكذلك شرب كميات مناسبة من المية. لما نتبع الخطوات دي إن شاء الله هتكون بشرتنا جميلة جدا وهيكون فيها ترطيب، وبكده نقدر نحافظ عليها بالنسبة لتغيير الفصول. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأفراد أسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.